بحفظ اوامر الله جل وعلا بالليل والنهار. فحينما تتمسك الامة باوامر ربها وتعمل بسنة حبيبها صلى الله عليه وسلم يكون لها الريادة وتكون لها القيادة. ورحم الله جل وعلا ربعي بن عامر رضي الله عنه يوم ان خرج وهو جند من جنود جيش الاسلام ووصل الى فارس والتقى بقائدهم رستم يقول له رستم ما الذي اخرجكم من دياركم لحربنا؟ ماذا قال له هذا الصحابي الجليل الذي امتلأ قلبه بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال ربعي ان الله بعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى تعب الاخرة، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام. فديننا عباد الله هو دين العدل الذي ارتضاه الله رب العالمين لنا. احفظ الله يحفظك. اذا ما حفظت اوامر الله جل وعلا وتمسكت بها يا عبد الله كان حقا على الله جل وعلا ان يحفظ. وحفظ الله عز وجل لك بان يسدد خطاك في كل طريق يوصل الى خير، وان يبعد الله عز وجل خطاك من ان تسير الى طريق الردى وطريق الهلاك. احفظ الله يحفظ. فاذا ما حفظت الله عز وجل في فراغك حفظك الله عز وجل في شغلك، واذا حفظت الله عز وجل في شغلك حفظك الله عز وجل في فراغك، واذا حفظت الله عز وجل في غناك حفظك الله في فقرك، واذا حفظت الله عز وجل في فقرك حفظك الله في غناك. واذا ما حفظت الله عز وجل في عزك حفظك الله عز وجل في ذلك، واذا حفظت الله عز وجل في ذلك حفظك الله عز وجل في عزك، واذا حفظت الله عز وجل في شبابك حفظك الله عز وجل في شيخوختك وعند هرمك، واذا حفظت الله عز وجل في حياتك كلها اي التزمت باوامر المولى جل وعلا كلها، فان الله عز وجل يحفظك عند مماتك. فيختم لك الله عز وجل بقول لا اله الا الله، وكما قال ربنا عز وجل ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فاذا اردت يا عبد الله ان تموت على الاسلام فعليك بحفظ الله عز وجل لك حتى يحفظك الله عز وجل حين موتك. واذا ما حفظك الله عز وجل عند موتك يا عبد الله بناء على حفظك لاوامر الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا فانه يسدد لسانك ويوفق لسانك، فتجيب على الملكين في قبرك حينما تسأل يا عبد الله من ربك، فتجيب بامر الله عز وجل ربي الله، من نبيك، فتجيب بامر الله جل وعلا نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما هذا الكتاب او ما هذا الدين، فتقول ديني الاسلام، من ربك ربي الله، ما دينك ديني الاسلام، من نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل ذلك بحفظك لأوامر الله جل وعلا. ومن اعظم الامور التي اوجب الله عز وجل على المسلم حفظها ان تحفظ الاسس والقواعد والاعمدة التي اقام الله عز وجل عليها هذا الدين، التي اقام الله عز وجل عليها دين الاسلام، حينما قال نبينا صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وأعظم هذه الأمور بعد توحيد الله جل وعلا والإقرار له بأنه وحده لا إله إلا هو ولا رب سواه، الصلاة يا عباد الله. الصلاة هي عماد الدين، وهي من أوجب الفروض التي فرضها الله عز وجل على أمة الإسلام، ووجب على المسلمين أن يحفظوها وأن يحفظوا الله عز وجل فيها وبها. فبها عباد الله نصل إن شاء الله إلى مرضاة الرب جل وعلا. فإن الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلاته صالح باقي عمله، وإن فسدت صلاته فسد باقي عمله. ومر الكثير الكثير من الشباب في هذه الأمة لا يدخلون إلى بيوت الله جل وعلا، وإذا ما دخلوها دخلوها مرة واحدة في نهاية حياتهم، رفضوا أن يدخلوها على أقدامهم فيدخلوها وقد حملوا على أعماق الرجال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكم رأينا من رجال طعنوا في السن وهم لا يدخلون إلى بيوت الله جل وعلا لأداء فريضة الله التي فرضها الله عز وجل على أمة الإسلام. كذلك مرى كثيرا من الشباب حينما ينادى إلى الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح، نراهم يحوطون حول بيوت الله عز وجل ويجلسون في أمكنة بجوار المسجد ولا يأتون لبيت الله جل وعلا لأداء الصلاة. فتلك مصيبة يعاقب عليها الآباء قبل أن يعاقب عليها الأبناء، لأننا نرى الآباء يذهبون إلى بيوت الله جل وعلا ويمرون على أولادهم ولا يأمرهم بالذهاب إلى المسجد. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلو أن كل أب منا عباد الله نظر في بيته وتفقد أولاده وأتى إلى بيت الله عز وجل لأداء الصلاة في جماعة وأحضر معه أولاده لوجدنا المسجد أو وجدنا المساجد ممتلئة، ولكن الآباء في واد والأبناء في واد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن من أعظم أوامر الحفظ أن تحفظ الله عز وجل في أهلك، في زوجتك، في أولادك، تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتحثهم على الصلوات في بيوت الله عز وجل، حتى يكونوا بإذن الله عز وجل نصرا لهذا الدين، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالشباب. ولا قيمة لأي أمة على وجه الأرض إلا بشبابها. إذا صلح الشباب صلحت الأمة، وإذا فسد الشباب فسدت الأمة. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهد. ربنا عز وجل عباد الله إذا ما حفظناه في هذه الحياة الدنيا نجانا في عرفات القيامة. ها هي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، عائشة رضي الله عنها، تجلس يوما في بيتها وينام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويضع رأسه الشريف في حجر عائشة رضي الله عنها، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستغرق في النوم، وإذا بعائشة رضي الله عنها تبكي بكاء شديدا حتى تساقط قطرات الدمع من عينها على وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الدمع المتساقط على وجهه الشريف، فينظر إلى عائشة رضي الله عنها ويقول لها: يا عائشة، ما الذي يبكيك؟ ما الذي يبكيك يا عائشة؟ لماذا هذا البكاء ولماذا هذه الدموع؟ ما الذي يبكيك يا عائشة؟ فتقول رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، تذكرت الآخرة، تذكرت القيامة. بمجرد أنها تذكرت القيامة بكت عينها ونحن تمر علينا آيات القيامة وأهوال القيامة بالليل والنهار، فلا يتحرك عندنا ساكن عباد الله، كان قلبها رقيق وأصبحت قلوبنا غليظة قاسية. لماذا؟ ببعدنا عن كتاب ربنا وبعدنا عن سنة نبينا وبعدم حفظنا لأوامر ربنا جل وعلا. احفظ الله يحفظك. تقول يا رسول الله تذكرت القيامة، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسول الله؟ هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ هل ستذكرني يا رسول الله في يوم القيامة؟ هل سيذكر الواحد منا زوجاته؟ هل سيذكر الواحد منا أولاده؟ هل سيذكر الواحد منا أقرباه؟ يا رسول الله أتذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا في مواطن ثلاثة يا عائشة لا يذكر أحد أحدا، إلا في مواطن ثلاثة لا يذكر أحد أحدا. كل إنسان في هذه المواطن الثلاثة مشغول بنفسه، اما الموقف الاول فهو عند الميزان لينظر اتثقل حسناته ام تخف، ايثقل ميزانه ام يخف. ووضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس، لا ظلم اليوم، ان في يوم القيامة محكمة العدل الالهية التي قضيها هو الله الواحد الاحد. لا ظلم اليوم، ان الله سريع الحساب، حساب الله عز وجل حاضر. فالموقف الاول، الموضوع الاول الذي لا يذكر فيه احد احدا عند الميزان حتى ينظر، ايثقل ميزانه ام يخف ميزانه او يخف ميزانه. فان ثقل الميزان ففضل من الله ومنا، وان خف الميزان فلا يلومن الا نفسه. واما الموطن الثاني يا عائشة الذي لا يذكر احد فيه احد، عند تطاير الصحف، عندما تتطاير الصحف، وذلك امتثالا لامر الله ولقول الله جل وعلا: وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. عند تطاير الصحف لا يدري أياخذ كتابه بيمينه ام يأخذه بشماله ام من وراء ظهره. فاذا ما اخذ الانسان كتابه بيمينه فانه يكون في غاية السعادة وفي غاية السرور والانشراح، حتى انه ينادي على اهله وينادي على احبابه وينادي على خلانه وينادي على العالم اجمع. فاما يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابي، اني ظننت اني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. هذا هو الذي اخذ كتابه بيمينه. اذا ما استقر الكتاب في اليمين عباد الله، نسأل الله ان نكون من اصحاب اليمين جميعا. اذا ما استقر الكتاب في اليمين ينادي على الاهل والاحباب، يذكر هذا وذاك. واما اما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. فياتي الامر من الله عز وجل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا يأكله الا الخاطئون. اتذكرون اهليكم يوم القيامة؟ قال الا في مواضع 3 عند الميزان وعند تطاير الصحف. واما الموضع الثالث عباد الله عند الصراط حتى ينظر اينجو بفضل الله جل وعلا ان يكون مكدس في نار جهنم والعياذ بالله. والصراط هو جسر مضروب بين ظهراني جهنم هو ادق من شعر الراس واحد من حد السيف. فيمر عليه الانس والجن يمرون كل بحسب عمله وعليه كلاليب عليه خطاطيف كشوك السعدان كما قال صلى الله عليه وسلم تتخطف اهل النار من على الجسر اليها لان جهنم من تحته. وقال ربنا عز وجل وان منكم الا واردها. ما من احد الا وهو وارد على النار. فان كان من اهل الايمان من اهل الاسلام من اهل الصلاح من اهل الدين فان هذه النار تكون عليه بردا وسلاما باذن الله جل وعلا. وان كان من اهل الفساد ان كان من المضيعين للصلاة المضيعين للزكاة المضيعين لاوامر الله جل وعلا فانه يتخطف الى بطن جهنم والعياذ بالله من فوق هذا الجسر. عند الصراط موضع لا يذكر احد فيه احدا. ما من نبي مرسل ولا ملك مقرب الا ويقول نفسي نفسي اللهم سلم سلم نفسي نفسي اللهم سلم سلم. اذا عباد الله من حفظ اوامر الله جل وعلا في هذه الحياة الدنيا حفظه الله عز وجل في قبره وحفظه الله عز وجل عند الميزان وعند تطاير الصحف وعند الصراط وحفظه الله عز وجل حتى يدخله الله عز وجل الى مستقر رحمته بحسب درجته في جنة الله جل وعلا. اذا عباد الله اعلموا ان نبيكم صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الكلام من اجل التسلية ولكنه صلى الله عليه وسلم قاله حتى تأخذ الامة بهذا الكلام. فان اخذت به وحفظت اوامر الله جل وعلا حفظها الله تعالى وردها الى دينها ردا جميلا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعلنا واياكم ممن يحفظون حدود الله. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد في الاولى ولك الحمد في الاخرة. ولك الحمد يوم ان كنت ولم يك شيء. ولك الحمد يوم ان تنادي لمن الملك اليوم فلا يجيبك احد فتجيب نفسك بنفسك لله الواحد القهار. رب لك الحمد كما ينبغي لاسمك الاعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. يا رب إن عظمت الذنوب كثرة فلقد علمت أن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو المذنب. أدعوك رب كما أمرت تضرعا، ولئن رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم. إلهي إلهي، يا ليتك تحلو والحياة مريرة، ويا ليتك ترضى والأنام غضاب، ويا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إن صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من الخلق وحبيبه، هو الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، والسراج المنير. صلوات ربي وتسليماته على هذا النبي الأمي، وعلى آله وصحبه، ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، عليكم بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في محكم آيات كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، ما زلنا مع حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي قال فيه عن رسولنا صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما زلنا مع المقطع الأول من هذا الحديث الشامل الجامع من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وربنا عز وجل حدد حدودا وشرع شرائعا من أجل ماذا؟ من أجل أن نوحد الله جل وعلا في السر والعلانية، من أجل أن نوحد الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين وفي كل زمان وفي كل مكان، بقلوبنا وألسنتنا، لأن الله عز وجل خلق الحلال وبينه، وخلق الحرام وبينه، وقال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. والله عز وجل جعل الحدود للفصل بين الحلال والحرام، فقسم الله عز وجل الحدود فقال عن بعضها: وتلك حدود الله فلا تقربوها، وتلك حدود الله فلا تقربوها، كالزنا، كاللواط، كالخمور، كالسرقة كقذف المحصنات المؤمنات الغافلات الى غير هذه الحدود التي حرم الله عز وجل الاقتراب منها. لانك يا عبد الله بمجرد الاقتراب منها وقعت فيها، واذا ما وقعت فيها حل عليك سخط الله جل وعلا. ومن الحدود عباد الله من قال الله عنها: وتلك حدود الله فلا تعتدوها. فلا تعتدوها، الاولى فلا تقربوها، والثانية فلا تعتدوها. كالزواج بأكثر من 4 نسوة، وكأحكام الطلاق، الطلاق مرتان، وكغير ذلك من الحدود التي حرم الله عز وجل ان نتعداها. كل ذلك من اجل ماذا؟ من اجل ان نحفظ حدود الله جل وعلا، وبحفظنا لهذه الحدود يحفظنا الله سبحانه وتعالى، فلا نقع في هذه الفواحش او في هذه الموبقات التي لا يرضى عنها رب الارض والسماوات. ولذلك يا عباد الله، بحبنا لله جل وعلا يتولد في قلوبنا الخوف من الله جل وعلا. واذا ما خاف الواحد منا من ربه ماذا له عند الله؟ اذا خاف العبد من الله جل وعلا اخاف الله عز وجل منه كل شيء. اما اذا لم يخف الواحد منا من الله اخافه الله من كل شيء. المؤمن الموحد اذا خاف من شيء فر منه، اما اذا خاف من الله وحده فر اليه. وذلك امتثالا لقول الله جل وعلا، بل لامر الله جل وعلا: ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله الها اخر اني لكم منه نذير مبين. ولننظر اخوة الاسلام اثار الحفظ. اذا حفظ العبد ربه فلا بد ان يحفظه الله جل وعلا، لا محالة، فالجزاء من جنس العمل. هذا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يخرج يوما في سفر، فيمر على البادية فيرى غلاما صغيرا حدثا يرعى غنما، فأعجب عبد الله ابن عمر بهيئته وبرعايته لهذه الأغنام. فاقترب منه عبد الله وأراد أن يختبر باطنه، فقال له عبد الله: يا هذا أعطني غنمة من هذا الغنم. فقال له الغلام: إني مستأجر عليها وإنها لسيدي أرعاها له. فقال له عبد الله بن عمر قال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قل لسيدك إن الذئب أكل منها واحدة، إن الذئب أكل منها واحدة. فماذا كان رد الغلام إخوة الإسلام؟ قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فأين الله يا عبد الله؟ إذا كنت أكذب على سيدي أكذب على الله؟ أين الله؟ أين الله؟ هذه مقولة يجب أن نرددها في حياتنا حتى نخاف من الله جل وعلا ونرعاه ونحفظ حدوده. قال الغلام لعبد الله: أين الله؟ أين الله؟ فمضى عبد الله بن عمر يترنم بها يقول: أين الله؟ أين الله؟ ثم بحث عن سيده وذهب إليه واشتراه وأعتقه. لماذا؟ لأنه حفظ الله فحفظه الله. كذلك هذا الرجل المسلم الموحد الذي نام في ليلة من ليالي الله جل وعلا وكان داعيا مخلصا في زمانه، فاذا بهاتف ياتيه في المنام ان يا هذا قم من مقامك هذا واذهب الى دير النصارى فانك سترى هناك عجبا عجابا. واستيقظ الرجل من نومه وقام وتوضا وضوءه للصلاه وذهب الى دير النصارى واندس وسطهم ودخل البابا ليتكلم هناك كلمته، واذا به في هذا الليل الدامس يتوقف فجأة عن الحديث ويقول لا اتكلم وفيكم رجل محمدي. فبحثوا فيما بينهم حتى القوا القبض على ذلك المسلم الذي اندس وسط النصارى، فاتوا به الى باباهم الى سيدهم فقال له ما الذي اتى بك الى ديرنا الى معبدنا؟ فلم يتكلم ذلك الرجل، فهم البابا بقتله، ولكنه قبل قتله قال ساعرض عليك اسئلة فان اجبتني عليها تركتك وان توقفت في واحد منها قتلتك. فقال له الرجل المسلم سل ما شئت. فتوجه البابا بالاسئلة لذلك المسلم الموحد فقال له ما هو الواحد الذي لا ثاني له وما هما الاثنان اللذان لا ثالث لهما وما هي الثلاثة التي لا رابع لها وما هي الاربعة التي لا خامس لها وما هي الخمسة التي لا سادس لها وما هي الستة التي لا سابع لها وما هي السبعة التي لا ثامن لها وما هي الثمانية التي لا تاسع لها وما هي التسعة التي لا عاشر لها وما هي العشرة التي تقبل الزيادة ومن هم الأحد عشر كوكبا في كتاب ربكم وما هي المعجزة التي تكونت من اثنتي عشرة شيئا وما هي الأسرة المكونة من ثلاثة عشر نفرا في قرآنكم وما هي الأربعة عشر شيئا التي كلمت الله وما هو الشيء الذي خلقه الله واستعظمه وما هو الشيء الذي خلقه الله واستنكره ومن هم الذين صدقوا ودخلوا النار ومن هم الذين كذبوا ودخلوا الجنة وما هو القبر الذي صار بصاحبه وما هي الاشياء التي خلقها الله من غير اب ولا ام وما هي الشجرة التي تكونت من اثنتي عشرة غصنا مع كل غصن ثلاثون ورقة في كل ورقة خمس ثمرات ثلاث في الظل واثنتان في الشمس اجب والا قتلناك. فماذا فعل الرجل الذي كان حافظا لحدود الله جل وعلا ولاوامره ومجتنبا لنواهيه؟ استعان الرجل بالله جل وعلا وتوكل عليه وسمى الله ثم بدأ في الإجابة فقال أما الواحد الذي لا ثاني له فهو الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور. وأما الاثنان اللذان لا ثالث لهما فهما الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، وأما الثلاثة التي لا رابع لها فهي أعذار موسى عليه السلام مع الخضر يوم أن خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الكبار، وأما الأربعة التي لا خامس لها فهي كتب الله المنزلة بواسطة جبريل عليه السلام، الزبور على داود والتوراة على موسى والإنجيل على عيسى والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الخمسة التي لا سادس لها فهي الصلوات الخمس فرضهن الله عز وجل على المسلم في اليوم والليلة، وأما الستة التي لا سابع لها فهي الأيام التي خلق الله عز وجل فيها السماوات والأرض وما بينهما. الله الذي خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فقال له البابا ولماذا قال ربكم وما مسنا من لغوب، أي من نقص أو تعب؟ فقال الرجل لأن اليهود عليهم لعائن الله قالوا أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم تعب فاستراح على ظهره مستلقيا فوق العرش في اليوم السابع وهو يوم السبت ويسمونه يوم الراحة. وأما السبعة التي لا ثامن لها فهي السماوات السبع والأراضين السبع، وأما الثمانية التي لا تاسع لها فهم حملة عرش الرحمن جل وعلا، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وأما التسعة التي لا عاشر لها فهي معجزات موسى أو آيات موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، قال اذكر بعضا منها، قال اليد والعصا والضفادع والدم والقمل والسنين. وأما العشرة التي تقبل الزيادة فهي الحسنة، حيث قال نبينا صلى الله عليه وسلم مخبرا عن ربنا جل وعلا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد. وأما الأحد عشر كوكبا في كتاب ربنا فهم إخوة يوسف عليه السلام. وأما المعجزة التي تكونت من اثنتي عشرة شيئا فهي معجزة موسى يوم أن أمره الله عز وجل أن يضرب الحجر بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كل أناس مشربهم بعدد أقباط بني إسرائيل. وأما الأسرة التي تكونت من ثلاثة عشر نفرا في قرآننا فهي أسرة يعقوب عليه السلام، إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وأما الأربعة عشر شيئا التي كلمت الله جل وعلا فهي السماوات السبع والأراضين السبع، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، ف فقضاهن 7 سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. واما القبر الذي صار بصاحبه فهو الحوت الذي ابتلع يونس عليه السلام فذلك هو القبر الذي صار بصاحبه. واما الشيء الذي خلقه الله واستعظمه فهو كيد النساء حيث قال الله ان كيدهن عظيم. واما الشيء الذي خلقه الله واستنكره فهو صوت الحمار ان انكر الاصوات لصوت الحمير. واما الاشياء التي خلقها الله من غير اب ولا ام ادم عليه السلام وحواء وكبش اسماعيل وناقة صالح وحية موسى عليه السلام. واما الذين كذبوا فدخلوا الجنة فهم اخوة يوسف عليه السلام يوم ان قالوا لابيهم ان الذئب اكل يوسف عليه السلام وما اكله الذئب ولكنهم تابوا الى الله جل وعلا فادخلهم الله الجنة. واما الذين صدقوا ودخلوا النار فهم اليهود والنصارى حيث قال الله عز وجل وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. واما الشجرة التي تكونت من 12 غصنا في كل غصن 30 ورقة مع كل ورقة 5 ثمرات في اليوم والليلة 3 في الظل و2 في الشمس فهي السنة تكونت من 12 شهرا في كل شهر 30 يوما مع كل يوم 5 صلوات 3 في الظل الفجر والمغرب والعشاء و2 في الشمس الظهر والعصر. وانتهت الاسئلة وانتهت الاجابة فقال البابا له لقد عفونا عنك وكررنا ان تخرج من ديرنا. فقال له المسلم الموحد قبل ان اخرج من مكاني هذا اريد ان اعرض عليك سؤالا واحدا فقط. فقال له البابا بعدما تعلقت القلوب وشخصت الابصار الى شخص ذلك المسلم فلما شئت. قال الرجل المسلم يا بابا هم ما هو مفتاح الجنة؟ فسكت الرجل ولم يتكلم فعاد عليه السؤال ما هو مفتاح الجنة؟ فنظر الناس الى زعيمهم قالوا تسأل كل هذه الاسئلة فيجيبك عليها كاملة ولا يتوقف في سؤال واحد ويسألك هو سؤالا واحدا فلا تستطيع الاجابة عليه. قال والله اني اعرف الاجابة اكثر مما اعرف وجوهكم. قالوا فاجب. قال اني اخاف منكم. قالوا اجب ولا تخف ونحن وراك. قال مفتاح الجنة اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. فقال الحج جميعهم ونحن نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ثم قاموا جميعا الى ديرهم وغسلوه ونظفوه وحولوه الى مسجد يعبد فيه الله الواحد القهار الى يوم القيامة ان شاء الله. انظروا اخوة الاسلام الى ثمرة حفظ العبد لربه جل وعلا. لا بد ان يوفقه الله وان يسدده الله جل وعلا وان يعينه ويمده بمدده لان المدد من قبل الله وحده. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته. اما بعد عباد الله احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. اذا ما حفظت الله عز وجل وجدت الله سبحانه وتعالى تجاهك يسدد خطاك ويوفقك سبحانه وتعالى الى مرادك، حيث يهيئك الله عز وجل الى فعل الخيرات وترك المنكرات. فلقد كان من دعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. كل هذا يتأتى بماذا؟ بحفظك لله جل وعلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخرج من بيته يتوجه بالمسألة الى الله جل وعلا، فيقول: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اذا ما قلت هذا الدعاء يا عبد الله حين خروجك من بيتك او من عملك الى اي مكان، فالحفظ آت من الله جل وعلا. يوكل الله عز وجل بك ملائكة تحفظك بأمر الله جل وعلا من كل شيطان ومن كل زلل. هكذا إخوة الإسلام، كان إذا نام النبي صلى الله عليه وسلم نام على شقه الأيمن ودعا الله سبحانه وتعالى فيقول: اللهم إني وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، رضيت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت صلى الله عليه وسلم. اذا ما فعل الانسان ذلك حفظه الله سبحانه وتعالى. كذلك من حفظ الله عز وجل لك ان تقرأ اخر 3 آيات من سورة البقرة قبل نومك، فان فيهم الكفاية والحفظ من الله جل وعلا طوال الليل. لو انما حفظنا الله عز وجل حفظنا الله من كل مكروه ومن كل سوء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم انا نسألك ونتوجه اليك في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة المبارك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين وان تخذل الكفر والكافرين. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم استعملنا بعمل اهل الجنة وتوفنا عليه. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم متعنا بابصارنا واسماعنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم وحد صفوف المسلمين ووحد كلمتهم على الدين يا رب العالمين. اللهم انزع الدنيا من قلوبهم، اللهم انزع الدنيا من قلوبهم يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم.